رحمه الله يقول: واحمل بعزم الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان. الذي يحمل بنية خالصة وعزيمة صادقة لله عز وجل فإنه لا يهاب يا أخوان، ما يهاب، لأن آخر ما يمكن أن يفعل به إيش؟ أن يقتل، وإذا قتل فهو في سبيل الله، ينتقل من دار الشقاء والكدر والأذى إلى دار النعيم، فهو لا يبالي. مثل ما قال بعض الصحابة في إحدى الغزوات، قاله إما لرستم أو لغيره من زعماء الفرس، قال: إننا نحب الموت كما تحبون الحياة. كلمة عظيمة، نحب الموت في إيش؟ في سبيل الله كما تحبون الحياة، يعني أن لا نبالي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.